ينزل بنفسه بل يتنزل بنفسه الى درجة البهيمية حيث قال تعالى ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. واعلموا ايها الاحباب ان الزنا داء ووباء ومرض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في الذين خلوا من اسلافهم. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. ثانيا الزنا يدنس العرض والشرف والكرامه، يصاب فاعل هذه الفاحشه بالذل والمقت والكراهيه بين الناس. الزنا يمرض القلب ويبعد فاعله عن الرب جل وعلا. فقد روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي روايه اخرى حينما يقبل الرجل على الزنا يرتفع الايمان في قلبه حتى يكون ظله فوق راسه، لانه لو كان مؤمنا حقيقيا ما تجرأ ان يقترب الى هذه الفاحشه بالقرب. الزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الاسره ويقطع العلاقات الزوجيه ويعرض الاولاد لسوء التربيه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الزنا ضياع للانساب وتمليك للاموال لغير مستحقيها. ارايتم المراه التي تدخل على زوجها من ليس منه؟ اذا مات هذا الزوج ورثه الولد الذي هو ابن فلان وعلان وليس ابنه، والمراه هي السبب. الزنا احد اسباب جريمه القتل. فقد تزني المراه فيقر ابوها او زوجها فلا يرى مناصا من قتلها والتخلص منها، لانه يريد ان يمسح هذه الجريمه عن العائله باسره. فالزنا سبب من اسباب كثره المخطئ والضائعين. الزانيه تجلب على اهلها العار والشمار الى يوم القيامه وتجعلهم يمشون بين الناس منكوس الرؤوس حتى وان كانوا من اعظم الناس. الزنا سبب من اسباب انتشار الامراض الخطيره كالزهري والسيلان والايدز وغيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا بدا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. الزنا يجعل الانسان احق من الحيوان، ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هل تعلمون عباد الله ان بعض الحيوانات تاتى الزنا وتصدق؟ اذكر لكم القصه التي ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الانصار في باب القسامه من اهل الجاهليه او القسامه من امر الجاهليه. وقد رواه البخاري في الادب المفرد اكثر من هذا حيث رواه مفصلا وذكره ايضا في تهذيب الزمان. عن عمرو بن ميمون الاودي رضي الله عنه قال كنت ارعى الغنم في الجاهليه لاهل اليمن فرايت قردا وقرده ينام القرد على بغل قرده شاب، فقامت القرده وخرجت وثلثت ذراعها من على راس هذا القرد العجوز ووضعت راسه على الارض. ولتعلم ان القرود كل قرد يحتفظ بدولته لا يعتد عليها غيره. ثم انطلقت هي وقرد الشاب. قال عمرو بن ميمون فرايتهما وقد تناجحا، ثم عادت الى القرد النائم فوضعت ذراعها تحت راسه، فقام فجعا هجعا ثم دار حولها فسمها فصرخ وصاح كانما انتبه الى شيء او راده شيء من امرها. فاجتمعت حوله القرود فهمهم وهمهموا كانما يقولون شيئا، فانطلقوا في كل وادي فاتوا بالقرد والقرده وحضروا لهما الى انصافهما ورجموهما بالحجاره حتى ماتا. الله اكبر الله اكبر. القرود تقيم حدود الله في الارض، الحيوانات تعرف ربها وبعض الناس لا يعرفون الله، الحيوانات تخاف ربها وبعض الناس لا يخافون الله. اللهم أسكن قلوبنا الخوف منك، اللهم أسكن قلوبنا الخوف منك وأسكن وجداننا الخشية منك. وهناك طائر آخر لا يزني قط، إنه الحمام. هل تعلم أن أنثى الحمام لا ترضى أبدا لغير ذكرها أن يعلوها؟ وذكر الحمام لا يفكر أصلا في أن يعلو غير أليفته لأنه يكره الزنا بطبعه وفطرته. ثم أعلم عبد الله هذه النقطة اسمعها، وأنا أوديها إلى كل شاب يقف على ناصية الطريق ليعلم حقيقة أمره. هل تعلم أن الزنا دين، وأن من حفظ الله في محارم الناس حفظ الناس الله في محارمه؟ واسمع إلى هذه القصة. هذه القصة تنبع من مثل عربي مشهور وهو

لولا انها كشفت عن مفاتنها ما عرض لها رزق. فابتدا الله بها فقال والزانيه. والزاني ما عقوبتهما؟ ما عقوبتهما؟ اما ان يكون الزاني بكرا لم يتزوج فهذا يخفف عنه في العقوبه. ما عقوبته؟ اولا بما يثبت حد الزنا؟ يثبت حد الزنا باربع شهود، او بالاقرار او بالحمله، ثلاثه اشياء. يثبت حد الزنا باربع شهود، شاهد اثنين ما في. في الاموال يكفي شاهدان، في القتل يكفي شاهدان، اما في الزنا فلا بد من اربعه. لان الانسان يقتل، اهون عليه ان يخبط عرضه وان يقال له انه زن، وكذلك المرء اربع شهود. او بالاقرار، ولا يكفي ان ياتي الى القاضي ويقول انا زني، لابد ان يقر على نفسه اربع مرات، وسوف نقول ذلك في حديث ابي سعيد الخدري. او البينه التي لا تحتاج الى شهود ولا تحتاج الى اقرار، وهي الحمد ان جئتم من اين تقف. ثبت حد الزنا، ماذا نصنع في هذا الذكر؟ الشاب الذي لم يتزوج او المرض الذي لم تتزوج يعاقب بامرين. الامر الاول ان يؤتى به في مجمع من الناس، ثم ينادى في الناس إقامة الحد يوم الجمعة مثلا، فيجتمع الناس في صعيد واحد، ثم يأمر الإمام جلادا فيشيله على ظهره 100 جلد. جلد وصدع، ليجتمع عليه ألمان، ألم الجلد وألم القبيح. الأمر الثاني والعقوبة الثانية أن ينفى ويغرب عن بلدته عام كامل. هو من المنصورة لكي لا يعود إلى المنصورة الثانية. هو من القاهرة يخرج من القاهرة سنة كاملة، لأنه يمشي هكذا فترسومة انتواقة المجتمع، لعل المجتمع ينفي. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر بالذكر جلد 100 وتغيب عام. اما اذا كان امرأة ذكرا ايضا تشد عليها ثيابها وتلبس نقابها اثر كذب جبريل، ثم يؤتى بجلاد فاسدة على ظهرها 100 جلد امام الناس، وليجعل عذابهما قاضي والله طائفة من المؤمنين. هذا الحد احد. اما اذا كان متزوجا فهذا جرثومة في المجتمع ينبغي ان تصفى. اذا كان رجل قد رزقه الله الزوجة الحلال فطاكها واتى فرجا حراما، والمؤمنون يدعون ربهم صباح مساء اللهم اغنى بحلالك عن حرام واغنى بفضلك عن من سواك، فطاك الحرام واتى الحلال، ايضا لا يثبت عليه حد الزنا إلا أن يشهد عليه أربعة. خلي بالك في نقطة مهمة جدا، الإسلام حدد أربعة وتمنى ألا يحدث زي أربعة. يعني الإنسان اللي بياخذ الجريمة اللي بياخذها في شاب يجد امرأة في مكان مظلم بعيدا عن الناس إلى آخره، فقد يراه رجل قدرا أو رجلان، لكن يراه أربعة إذا فقد الحياة، ولذلك لما شهد أربعة من الصحابة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل بالزنا، جاء له عمر قال الأول تعال هل رأيتهما؟ قال نعم. أصلحوك إيه؟ إنه لو كان شفتهم كورة واحدة وكبروا على بعض ينبح، أو رأيتهما على سرير واحد فضل عندها رأيتهما تحت رفاه واحد جاي. شوف لا يكفي الجريمة لا بد في إثباتها من رؤية العيال. فماذا اللي حصل؟ حصل أن رجلا كان يدخل بيت امرأة فأرتاب منه فنظروا له مكيفة في بيت جار، والبيوت كان زمان فيها طبان مفتوحة على بعضها، فأتوا ثلاثة فرأوه معه، ثم أتوا بالرابع وكان غلاما فساد عن الاحتيام بالغا فراى معه، فاتى بهم عمر

الشراب الثاني معاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لا مست أو قبلت. قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه وأرسل إلى قومه أبيه شيء يعني من السنون والنحس. الرجل سكت بكل كلام بخاطر بكل أي كلام. قال ما به بس. قال عاجز من حاله ثابت لعله أصاب حبسه. النبي صلى الله عليه وسلم أي حال أي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جئت منها تنمر في المقفلة؟ قال نعم. فكلمه النبي بالكلمة الصريحة. قال الرجل نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه فيرجم. فأخذوه إلى البقيع بقيع الغرب. قال أبو سعيد الخدري فأوقفناه في المصلى المصلى العيد ما كان تفتيح كانوا بالصدق إليه. ثم بدأنا نرجمه بالحجارة والزجاج. فلما رأى مس الحجارة جرى ثم انغضب لنا في البقيع. بعد ما جرى زي ما تقول جاء لنفس الله ازاي كيف؟ إيه قطع ربنا يتوب عليك. ثم وقف فانتصب لنا مرة أخرى. قال فرميناه ورميناه فلما رأى مس الحجارة وجاء الحجارة جرى وجرى فجرى خلفه خالد بن الوليد فرماه بجلاليد الصخر فشد رأسه فكسر. أي توقع عليه. فلما أخبرنا النبي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال هل لا ترجموه لتصدقوا ورده يا رسول الله لما رأى مس الحجارة جرى لما جاء الحجارة جرى قال هل لا ترجموه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحق الفقهاء إن جرى الرجل أن يقرأ ولعل الله يسوق. فقال الآن لماذا غلب الإسلام هذه العقوبة؟ الله الله رجم حتى الموت لماذا لم يقتل السيف؟ قال العلماء لأن الرجل الزاني قد تلذذت جميع أعضائه بالشهوة الحرام فعينه التي نظرت ويده التي نامت وفمه الذي قبل بل وجسمه كله الذي اشعر بنفسه الشهوة الحرام لا بد ان يصاب بالاذى والعقوبه من كل جانب جزاء وثاق. هو فضيحه لا. ثم انطلق ثم بعد ذلك يكون رادعا للمؤمنين. اي واحد من الشباب الذي تغلبه الشهوه ويختلي بامراه يتصور نفسه واقفا في ميدان عام والكل يرميه من كل جانب فيعود اليه عقله ويعود اليه ضميره وليه. طيب لو رجل هل يسب؟ لا لا لان الحد كفاره بأهل. طيب لو جلد الرجل اذا جلد هل يجوز لاحد ان يسبه بعد ذلك في السنه؟ طيب الشاهد عليه اربع شهور وجلد وغلب عام في معاه والثاني من اواخر هل يجوز ان يشتمه كل يداني؟ ما هو ثبت اربع شهور؟ لا لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا زنت امد احدكم فليجلدها ولا تفريد. ولا تفريد يعني ولا توبيخ. يعني الاهتمام. وقل انت فعلت وفعلت. الحق يقيم وبس ولا تفريد. ننتقل الى غير الفصيل. ننظر نظرة في مجتمعنا لنرى الوسائل المصلة الى الزنا. ما هي الوسائل المنتشرة الان في المجتمع التي تجذب الشباب الى الزنا جذبا والعياذ بالله؟ اولا التبرج. انا اريد فقط تعريفا للتبرج. ما هو التبرج؟ هل التبرج ان تكشف المرأة ذراعيها وساقيها؟ لا. هل التبرج ان تكشف المرأة مجمع الجمال فيها وهو الوجه؟ لا. التبرج ان تكشف الشعراء؟ لا. وهل اذا غطت المرأة جسمها كله لا يظهر منها شيء؟ لا يمكن ان تكون متبرجة؟ لا بل قد تكون متبرجة. اذا ما هو التبرج؟ التبرج يكون بالسكن وفي الذوب وفي الحركة

ثلاثة، أن لا يكون الثوب متركب، روح تمام وبتصلي ولابسة جوانب والنقاب ولابسة جلبابة مشتتة. طب أنا بسألك سؤال، لما رحت عند الدمام كان قدامك قماش أسود وقماش أزرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ أنا عاوز أسألك وجاوبني بصراحة، ليه اخترت المشجر؟ وليه؟ أنت مش راضي ترد ليه؟ أنت هترد أو هترد؟ أنا مش عاوزك ترد. طبعاً لسان حالها هيكون إيه؟ يعني برضه عشان أبان وتقسمها يا عم الشيخ، خلي بالك من حتة أنت مش واخد بالك، أنا لسه ما اتجوزتش. عشان أبني صرف مرات للمغطي. خياطات بعضها في البيت واحد. الناس اللي بتتم انا لابسه نقاب او يعمل نفسه ولابسه نقاب وكل حاجه، انا بتكلم وجاوبيني بصراحه، انت قطعتيها ليه؟ وتعبت الخياطه معاكي ليه؟ خلاتها تقطعيها من فوق ومن تحت، ما هي فطر واحده ايه؟ فعشان يعني برضه يعني احنا عاوزين المراه كده يعني مع كده، عاوزينها من القاره برضه بس يعني تظهر كده ايه؟ شيء بس هو ده الطلب. فبس الا يكون الثوب متركب. روح تمام وبتصلي ولابسه جوانب والنقاط ولابسه جلبابا مشتت. يا سلام. طب انا بسالك سؤال، لما رحت عند الجمال كان قدامك قماش اسود وقماش ازرق وقماش، ليه اخترت المشجر؟ انا عاوز اسالك وتقولي بصراحه، ليه اخترت المشجر؟ وليه؟ انت مش راضي ترد ليه؟ انت هترد او هترد؟ انا مش عاوزك ترد. طبعا لسان حالها هيكون ايه؟ يعني برضه عشان ابان وتقسمها يا عم الشيخ، خلي بالك من حته انت مش واخد بالك، انا لسه ما اتجوزتش. عشان البس اسمر والبس مغطر والبس كذا، لسه ما اتجوزتش. فلازم يعني برضه تلبس مشجر والنقاط برضه، مفيش حاجه باينه مني خالص. انا معاك اسمي محجبه الجسم، هذه المتبرجه في الثياب. تمام؟ لسان حال كل امراه لابسه مشجر والنقاب والحاجات دي. طبعا النزيعه النقابه ليه؟ عشان الكلام ذاك واسمعي يا جارة يلي بتشك وشك، يا جارة يلي لابسة رسالة بنص الكم وفوق الفرق. طيب ألا يكون مزركة، في امرأة بتلبس حجاب لون واحد كله أز تمام وفوق النقاب، لكن من قدام أكرمكم الله من قدام كده حاطة ثانية ولون ثاني أحمر او ابيض، بحيث لما تلبسي يقول لها يا بيبان بيبان مع كل خط الله يا ريت بيبان بيبان. لا لا لا ليه كده؟ ايه اللي انت عندك نفسك كده؟ والله الذي لا اله غيره ما اتقت امراه ربها الا رزقها الله عز وجل البركه. امراه قنوع يقول معلش ما عاوز اسال جول، انا مدرسه هم قالوا كل واحد ياخد 100 جول 150 جول 200 عاوز اجيب ثلاجه وغساله وبلاجات وفرن و و و الى اخره، ما انت تجيب اللي انت عاوز تشتريه، لكن تديك انت البيت وتديك البيت ده. انت بس تجيب تسجل وصلنا كده تشد تسجل من الوشين. قول له سجع. قول له قطع ما يسجع المي. الطبيعي الضوء الطبيعي على رأس النهار. انتهت تقضي شيء بتهد. هذه السنة. ايه المشكلة بتاعة؟ يجني نفسها سنة كاملة 12 شهر على 5 جي 1200 تشد تسجل. لا تسجل في البيت رزينة. تمام امينة. مصونة العرض والشرع والكرام. طيب. الحركات. ألا تلبس المرأة حذاء يصدر أصوات تمد قلوب الرجال. المرأة تلبس شعب عالي وتمتع الأسفل، خلي بالك لو في زرارة وأسفل تمشي بيه. زرارة وطلاق تمشي بيه. على طلاق عشان تقول إيه؟ تركي تركي تركي تركي. اتقي الله. اتقي الله أيتها المرأة المؤمنة. لا تلبس المرأة شعب عالي عشان ما تلش وعشان من ورا تبقى كويس. ما ترش. أيضا التبرج في الحركات يكون بكثرة التفات المرأة مش تطرى صف الدم صف المملكة يكون رضيا مثلا. أيضا التبرج في الحركات ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة. أحسن ضرورة. من طلعة زي حد تتعدى طلعة عشان تشتري كتير ابنك. ابنك تشتري. زوجي بيعرف يشتري السمك. لازم تشتري لها السمك. الطماطم. عايزين نتعود بقى من هنا ورايح اللي يشتري الطماطم والسمك والفجة وانت اكيد زوج. ده مش كده بس، ده زوجك اللي يجيب لك هدومك وتلابس الملابس الداخليه هو اللي يشتريها لك، قمصان النوم هو اللي يشتريها لك، الثياب الخارجيه هو اللي يشتريها لك، يا سلام اشتريه اللي على مزاجك. لا، لو انك تحبين زوجك سوف ترضين بكل ما يشتريه. انت بتشتري وتتخيلي مين؟ لزوجك. خلاص زوجك بيحب اللون الاحمر وجابك اللون الاحمر، لازم تيجي داخل البيت. بيحب هذه النوره دي خلاص يبقى المرأة تضع الصلة في حال من حركات المرأة التي هي تبرج إذا اضطرت إلى اشتراء شيء في السوق ألا تنحني أمام البائع بفضل كده تقعد تجلد في الطماطم والباذنجان نعم في الطماطم والباذنجان لا تقعد على الأرض تقعد تستوي وقعد تكون بطمع وبعدين ما كنت تقوم بالاستخدام خمسة ستة عشر لا لو في ثلاث أربع رجالة بيبيعوا امرأة بتبيع تروح تقعد بتطلع يلا اطلع نكتب القرار وانت تكتب الرجال وتاخذ تاخذ بسرعة وهي تجلس فتوصي وتدفع فلوس الخمسة جاء انا خبر الان من احد الاخوه يشاور على العنين عارفين يعني ايه؟ نقاب التبرج نعم بعض النساء تلبس نقابا على وجهها يكون تبين عينيها تبين عينيها وتبص فتنظر اليها فتراها ابسم الى المراه التي تكبر ولذلك بالذات يعني لو تكحل يتكحل ويجلس البتاع ده فيبقى عينين ومتكحلين وهذا حرام لا يجوز فقد افتى فضيلة ابن شيخ ابن عثيمين حفظه الله بحرمة النقاب قد نصف النقاب لهم في الهدف النقاب يعني ذلك وإنما قال يجب على المرأة أن تنزل البيت على وجهها وضع على وجهها واضح ولذلك فنحن نقول للمرأة بالقصة إذا عز وجل في نفسها وفي إخوانها من المسلمين بعض الناس يقول يعني نحن لا نريد تشديد على النساء لكي نرغب المرأة في الحجاب لا نحن نريد ان نقول الحق ومن ارادت ان تلتزم امر ربها امر ربها لتدخل الجنه فمرحبا واهلا ومن لم تريد فحر بل هي امر لله قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر المراه تتبرج في صوتها هذا النوع الرابع من التبرج التبرج في صوت المراه بان ترخم صوتها او تدينه سواء كان من وراء الحجاب او كان وجها لوجه طبعا نسمع عارفين يعني ايه تبرج للمرأة في صوتها قد تتكلم المرأة بالتليفون فتؤثر في قلب الرجل الذي يستمع لها بالتليفون فما بالك لو كان موصفا معها او كان يكلمها في الشارع وعلى كل حال فانني اقول للمرأة اسمعي الى هذا الاثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله الاخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وانا اريد ان يكون قلاده في رقبه كل امراه يقول ابن عباس رضي الله عنه انما عفوا يقول مسعود رضي الله عنه انما النساء عورات وان المراه لتخرج من بيتها وما بها من باس وما بها من باس يعني متفرجه وحاسه فيستجريبها الشيطان بتعبير الشيطان يعني يعني يضع الانسان يده فوق حاجبه وينظر الى اعلى طيب اغسلها كده بس يبقى انصاف دي كده لقى اربعه من رجال النهارده فيستجريبها الشيطان فيقول يعني فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه وان المراه لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين فتقول اعود مريضه او اشهد جنازه او اصلي في مسجد وما عبدت امراه ربها مثل ان تعبده في بيتها رضي الله عنها شوف حتى شهود الجنازه والصلاه في المسجد ينبغي للمرأة أن تتحجب وأن تتحجب أقول لا أريد أن أصيب هذا فإن شاء الله لقاك في مجال من المرأة المسلمة يكون بالتفصيل إن إذا الأمر الأول من الوسائل المفيدة في الأزياء تبرج الأمر الثاني الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء أمر خطير وسوف أذكر على سبيل الاختصار أربعة أنواع من الاختلاط أولا اختلاط الرجال بالنساء في المدارس الولد مع البنت وفي سن المراهقة الأدبية والثانوية والجامعة يحرمها ما قلت الشاذة ولا خلاف بين العلماء حرام حرام طب وبعدين والبنت بتتعلم نحن لا ننكر تعليم المرأة لكننا نقول إذا كنتم تريدون أن تعلموا المرأة فمرحبا ونحن نريد أن تكون المرأة عالمة ولكن أو بلا وفروا لهن مدارس خاصة البنات ابتدائية بنات إعدادية بنات ثانوية بنات جامعة بنات فهي مدرسات ايضا نساء فريد الموجهات نساء رابعا فراشات نساء خامسا سور حول المدرسة مغلق ومصلل حتى اذا دخلت الجنة المدرسة خلعت الابناء وجلست بخيارها العادية بجوار الارضوات والمدرسة والصديق صديق الله الله لما واحد نمرة اثنين علم المرأة علما ينفعها المرأة لتدرس التأكيد والدينامين دينامين تمنيت الله بالتوفيق والتنميه ولا امراه تدخل كليه الزراعه لتعرف متى يزرع القطن ومتى يشتر الأرض وزراعة البنجر وزراعة السمك. ليه؟ أنا أقول إنسان سمك الآدم من ذلك امرأة دخلت تولون طمايع تسمى خراف مش لا بأس إذا كانت تتخرب من خير، لكن خراف السيارات وخراف معادي لا لا ينبغي ولا يكون. يبقى لابد أن يكون العلم مناسبا لطبيعة المرأة. طيب ما نعلم المرأة إيه؟ أولا ما يدفعها في دينه الوضوء الصلاة الحي النساء معاملة الزوج تربية الأولاد سياسة البيت تذكر معي ما ينفعها في دينه ما ينفعها في دنياه فن الطاقة فن التصوير وفن الطاقة ده طويل جدا بعد في كتب كثيرة فن الطاقة فن التصوير فن زيادة البيت وكلف البيت وغسل الثياب وغير ذلك مما يهم المرأة لأن المرأة ينبغي أن تجرب دولة. ثم قيادة الولد دي مهمة علم الأم تركات الأولاد علم واحد يجب أن يدرس أربع سنوات تعليم الأخلاق الزاج والعقيدة الزاج ده المرأة ابنها بيبكي ومعايا تقول لا يرتاح من الغاية أجل فعقيد دي يخرج الولد جبانا كل ما ينجي بالشارع إلى جفاف والسبب أمره بالجهل خطأ يبقى علم ينفعه. ثم نقول لهم تطوروا مجتمعا نسائيا محافظا بهذه الطريقه. ايه لكم دي؟ البنت هتحاول تجتهد في دراسه والاب هتحاول تجتهد في دراسه وخلاص انتهى ما فيش ليها ولا ليها. لكن لو في بقى رجاله وحج شوف بقى اللي يحصل من نوع ثاني من انواع الاختلاط. انا بسمي انواع الاختلاط اختلاط الرجال في الدوائر الحكوميه موظفون وموظفات. الموظف يلبس البنت او يكويها ليه؟ عشان يظهر فيك بسبب الموظف. والموظفة كذلك تلبس الفستان وتكوير شيك ومعدة الفياح والموظف يحط السجاير فوق في الزيب اللي فوق وبعدين أول ما يروح يقعد على مكتب هو ميت يفكر بكلمة يقولها قصة المرأة والمرأة تفكر بكلمة تقولها تضحك الرجل وتمشي في مباراة. طيب هيشتغل هيشتغل انت بقى يشتغل انت بقى يشتغل وانت عاوزين مرأة تنتج انت عاوزين مرأة تنتج خلاص هي المرأة هتحاول تتنقي مع الراجل والراجل يتنقي مع المرأة وخلاص طلعنا من كل النواب حتى الثلاثة. ولذلك كل مجتمع اختلط فيه الرجل والمرأة مجتمع غير بناء فقط ويمشي أبدا. لكن تصور إذا المجتمع بكل كرة الراجل في عمله وزوجة عمله كل واحد عمله جنس والمرأة في عملها بتنتج يكون مجتمعا كلام. وناهيك بقى عن الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكومية أنتم تعلموا فيه مني يؤدي الى علاقات متينة وبعيدة وغير ذلك. والمرأة ليش الموظف اللي معها متين شوية عن فجها او يعني السياسي جميل اليه وشوية عن فجها وطبعا عيدة بتوصل نفسها وتيجي قدام راجل الموظف يراها بهذا المنظر الجميل كأنها عروس تصف الى زوجها ويروح في البيت يلاقي زوجته كانت متزينة رجل اخر وبعدين اول ما روحت خلعت الكلام ده كله راحت تطلع تتصفى وهي بتكسر تدخل اعتدني بتعامل معي اكرمكم الله وانت معنيتي من وكاله فينظر اليها بهذا المنظر المريب وتطلع من ده تكنس البيت وتسيق البيت وكل يوم بهذه الطريقه بثياب البيت الرخص فتلبس الجديده لغير زوجها وتلبس القديمه لزوجها. بعد تقول يعني كده ولا انت عاوز المراه تكنس ابنها تكنس ماشي مفيش مانع تحترم البيت لكن المراه المسلمه المحجبه تلبس منطقهم وتلبس الدش وتلبس ماضي وتلبس ماضي تلبس اي حاجه وتلبس بشرشة وتلبس في مطاعم بتقوم من ورا ومن يمين والشماء والسمايل كل ده داخل البيت اللي زوجته لا مانع لا مانع لما خارج البيت خلاص ما تحطش عطر حط عطر بسيط في بيتها لزوجها تلبس احسن حاجه لزوجها مش زي واحد شاف حاجه مع واحد يقول له شوف بقول له ماشي حجاب ما كناش حاجه تغمروا النساء بالحجاب ولا تلبسوا حريم الحجاب ماشي داخل البيت حتى تثبت الاسلام ما تقبل لكن تطلع بره من الباب ما فيش حجاب ما تلبس حجاب ما تلبس حجاب ما تلبس حجاب تلبس في البيوت معلش تلبس فيها فجانه معلش بس لم يقتل نفسه ثم قد جبت من الصبر في النهايه لا تبعد عنها ولدت خالها لها طوام تتعرف ثم فقد توسدت أولا من قديم زوجتك أو قديمك أخوك لا ابن عمك ابن خالك لا ابن عمها ابن خالها لا لأن أقارب الزوج أو أقارب الزوجة هم الحمر الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله. يا سلام، انت ما عجبها ليه؟ انا مش عجبها الحمد. اسمع القصه دي واعذرني في الكلام اللي انا بقوله، الذي يحترق فيه القلب قبل ان انطق. امراه زوجها عسكري جندي غزاه وفي شهر السنه وسمع نفسه سلام مات وعسكري يروح البيت متطوع كل طريق. هو يطلع من هنا واخوه يعاشر زوجته شهرا كاملا، ثم يعود اربع ايام ويرجع، حتى ان المراه تقول لا ادري هؤلاء الابناء ابناء الزوج ام اخوه. ولا حول ولا قوه. الحم والموت قصه واقعيه. النوع الرابع من انواع الاختلاط، الاختلاط في العمل بالحق. طبعا خلي بالك من الاختلاط العائلات اللي تظهر فيه يظهر فيه نوع من انواع التياح. خلينا نرجع من الاسر المحافظه المحجبه، تعال نرجع للاسر المتقدمه المتطوره اللي الزوجه متبرجه. هي القصه، شوفي انا زي زوج النهارده ميري تعمل ولا تتكلم. انا عاوز بكره تبكي البنت الجيبه الكذا والبلوده الكذا والباروكه الكذا وتوضبي نفسك. توضب نفسك. طبعا لما يجي يقعدوا في عادات المتطوره المتقدمه كنا عنها هناك في الارياف في الفلاحين ما بيجيبش فلان. بنقعد على المصطبه والمراه تعدي من السنه وبتعيش طبعا الرجل بيقعد من بيت الحمد لله. اللي بيحصل الراجل يقعد وصاحبه قاعد صيح على الناس اللي حتى طبعا زبده اللي توضبها ومجهزه تقعد في ريحه ولا في ريحه صاحبه؟ لا في ريحه عيش تقعد في ريحه يبقى وشها في سنين خش راح وهو بقى مختار مش عارف يبص لزوجته. هو طبعا هيبص برضه على زوجته حياء ومكتوب من زوجته عشان الخطر. والراجل الثاني 40 دقيقه يبص لزوجته ابو عين ايه؟ خائن شر تسمى خائنة. طيب ماشي خائنة الاعين نسمع كلام عباس في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تسرون. قال عباس خائنة الاعين الرجل يدخل على اهل البيت بيته فيجلس معهم فتمر به الفتاة الحسناء فينظر اليها. الوقت الزمن يعني نظر خاطفة كده مش تظهر وش بالصوره. فتمر به الفتاة الحسناء فينظر إليها فإذا فطنوا له غطى بصره، فإذا فطنوا له غطى بصره، فإذا غفلوا نرى، فإذا فطنوا غطى. اسمها خائنة ليه؟ الأعمى. وما شف الصدور قال ويعلم الله من قلبه أنه يتمنى لو اطلع عليها فجر بها. والعياذ بالله. خائنة الأعمى وما شف الصدور. قال سفيان الثوري في تفسير هذه الآية الرجل يجلس في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإذا رأوه ينظر إليها رفع بصره وإذا غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال سفيان رحمه الله ما يجده في قلبه من الشهوة. إذ كنت يا دجود بتوضب نارك لمين وتقدمها لمن؟ الاختلاط النوع الرابع الاختلاط في العمل في الحق. قلنا الفلاحين اجماع البطن صغير وبنات الاختلاط بيشتروا الرطب حليم ورجال اجماع الطماط. كل العمل في الحق ينبغي ان يكون منوطا بالرجل وحده والمرأة تبقى في البيت وهذا الاختلاط لا يجوز. النوع الخامس الاختلاط في الاسماء رجال او حريم في الاسواق هذا اختلاط محرم. طيب واحد يقدر هو يقول معظم البيعات دلوقتي حاليا يبعت بنته تروح تشتري ولا يروح هو رجال؟ يبعت مين؟ يبعت بنته يروح هو؟ يروح هو؟ هو اللي يروح يشتري. الله يشتري من النساء معه يروح الاول يدور على راجل ان شاء الله لم يعد مسحوق ان يجد في راجل. بالله معه راجل حتى لو ضايع غالي شوي معلش احسب راجل ولا تفهم. هل أن السوق لا يوجد فيه رجل قط يشتري من النساء ويغض بصره حتى يستفيد؟ لكن لا يعرض زوجته للفتنة فيتضحك من بيتها يتفرج عليها رجال رايحين بهيم وتتعامل مع النساء أو الرجال. هذا هو الاختلاط المشين. الوسيلة الثالثة من وسائل الدعوة إلى السنة والعياذ بالله التي يجب أن نتجنبها المجلات الطايعة المجلات الخريعة الماجنة وسائل الإعلام إما مفروغ أو مسموع أو مرض. حاول تفتش كده في الشنطه بتاعت ابنك الكويس الحلو اللي بيصلي ورايح ده ما عندك ما بعرف بس تطلع زي مجلات كده فيها نكوان عيانه وكده لا هذا حرام ولا لا؟ ثانيا وسائل الإعلام المسموعة. الرجل الرجل طبعا في بث فيه مقاطات وإذاعات أغاني وفرق وفجور وأشياء، لكن سبق الرجل يعني سهل زي ما كنت تديره على محطة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أو إذاعة القرآن الكريم من الرياض أو نداء الإسلام من مكة المكرمة أو سوق الإسلام من بيروت أو غير ذلك من الإذاعات الإسلامية. التلفزيون طبعا دي أخطر وسيلة ينحرف الشباب بسببها، وأنا لا أتكلم عنها لأني تكلمت عن التلفزيون باستفاضة في شريط المساهم الأول، يمكن أن ترجعوا إليه إن شاء الله تعالى، وممكن أشير إشارة إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي عنوان كيف تقي أبنائك من الإشراف. نختم بالطرق التي شرعها الإسلام لوقاية المجتمع إلى الشمال. الإسلام أمر المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا نظيفا نقيا، تسمع أولا غض البصر، إنها عرفت لو أنت ما شفت تلفزيون خالص حريص خالص وغضبت بصرك على زوجتك هل تختار إلى غيرها؟ لا يمكن لك أن تنظر ذلك كتفكيرك، لأن العلماء يقولون النظر هو النافذة إلى القلب، أنت تمشي في الشارع يقع نظرك على امرأة فترتسم صورتها في قلبك فحينئذ يتمنى قلبك ويهوى. البداية كانت في النظر، وعندك شهوة ركب الله فيك شهوة ترمي الشيء انت ماشي غلط بصر فوقع بصرك على بعض بصر بصرك في حال طلبت بصرك، لكن كانت امرأة جميلة فمن اول نظرة وقعت في قلبك وخلاص صارت شهوة. انت كنت مسافر جاي الاسكندرية يقول خلاص ان شاء الله في السفر النهاردة لأجل اذا كنت متزوج وترجع الى بيتك وتطلب زوجتك الى نفسها لتفرغ شهوتك في الحلال المباح وفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبه منها شيء فليرجع الى زوجته فليأتيها فان معها ما معها من فاتنها. انظر الانسان لا يريد ان تمشي بالشارع وانت معجب الشهوة مجرد النظرة الاولى تلتع على طول غير خلاص النظرة الاولى تلتع. طيب ان شاء الله رجع يسلم النهاردة الرجال مش رايحين ولا جايين، أول ما يطلع على نطق الشارع يرجع. هذا للرجل المتزوج، أما الشباب فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب مش قادر ومن لم يستطع فإنه فإيش؟ فعليه بالصيام فإنه له يرد بصر وقع بصر يتزوج لم يستطع عليه بالصيام فإن الصيام له وداء أي مقدر للنساء. من؟ ثانيا فرض الحجاب الإسلامي على المرأة من الوسائل المشروعة لزيارة المجتمع لنفسنا. أمر الله النساء بالتحجب فريضة الوجوب للاستئذان، يجب إذا ذهبت إلى بيت صديقك أو جارك غني واحد تستذهب أولا تضرب الباب الطرفة الأولى ما حد يترضى عليك، الطرقة الثانية أطلق عليك، الطرقة الثانية في محل الشرق تروح تورينا عرض الثاني خلاص ليه؟ أنا سامع العيال يعيطهم، أنا سامع في حد جوه، لكن لما تجي ترجع عشان في حد جوه في حد جوه، لكن لعل صاحب البيت في منظر ثاني تتصل عليه إن لو فتحت يجب علي أن يقوم معك بوجه الرياض راح أبيك تبدأ في الثاني ودي من الثاني لا يكون ده يعني ولا تكون نادي كرام من الشعراء حتى تحصل البيت كل هذه الفكرية ثلاثة بعدين هيكون فيه بعدين ثلاثة تطلع على الله على الواقع دي أو تعلان أو ابنه مريض سخن وعمال بيحطوله كم مدام يعني هيفتح لك وينشغل بك في المدرسة ولا ابنه سخن تصرف طب اثنين ونصف ثلاثة ما فيش تروح كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث البخاري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث البخاري طرق الطرق الأولى على عمر بن الخطاب حدث، طرق الثاني حدث عليها، طرق الثالثة فما حدث أجابه مش فطرق عمر بن الخطاب إني أسمع صوت عبد الله بن الطيب يعني أبي موسى فراحوا فقالوا مش دلول فعال ده إيه أنا نطقت ثلاث مرات وانت لم تستمتع بك فمشيت. قال لنا قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثة فلم يؤذن أو كبير عمر قلت لكم إذا استأذن فلا لانك سمعت من النبي قال نعم قال لك تجيب لواحد سمع مشى موسى الاشعري رضي الله عنه مر على مسمع من الصحابه يا جماعه حد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال كلنا سمعنا فعمر يقول ما سمعت الحكتين بل طيب عتمد عمر يعرف ان ما سمعت العلم كله لازم يكون معك اكبر واحد فيهم كم ياخذ عليه في الفوق جمر هذا القتيل وراح قد كنا من النبي صلى الله عليه وسلم تستيب انه ثلاث كنا بيوت الاكثر اثنين اذا طرقت الباب تقف عن اليمين او عن الشمال مش تفتح تقبض وتطرد بس لو فتح الباب تنظر تكتب الشجره كلها لا على اليمين او على الشمال طيب دلوقتي يحطوا حاجه اسمها ايه؟ عز مثل بحيث انا اطلق عليه الباب انت تطرد مين ده؟ وحيد؟ لا مش هتفتح خلاص اسيبني احبط المره الاولى والثانيه والثالثه خلاص يبقى نمرة اثنين يبقى عليهم من حاجة في طحور ثلاثة وده ملك نمرة ثلاثة لو قيل لك نم تقول فلان فلان مين قال انت مين عرفت القراءة ولا ايه مين انت هتقول ايه مين انا محمد انا علي انا جمال انا احمد شوف ولو احمد اتعرف من احمد بن علي او جمال بن فلان نمرة اربعة ان قيل لك كبتير مين انا وحيد رجع وحيد طيب انت اسحلي ولا قلت انا عمت حاجة شو قلت الكريم يا دك هديهم حتفين كل ايه ده عمرو داري البيت ولا رجعت قلت اسمه كلام ولا الاسلام بتاع كبيرة النين ده الاسلام ايوه ده الاسلام رب العزة يقول ها فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليه هو ازكى احسن بدا ملكة زعلان ومرتبط ومرتبط يتفتح لك فتبت حبيبك فنطح حبيبك كنت تفصل في بعض تشربوا جلمين وزع جلمين وكفر تحصل لك كده انت لا تعرف اسرار البيوت الاستئذان طيب لما تعمل قلناها اربعة لو قال لك ارجع خمس لو فتح لك فدخل فلا تسجد حتى يأذن لك بالسجود بصوا اتفضل هنا خش لو قال لك اقعد هنا ما تقعدش هنا ليه؟ ممكن يكون المكان ده في مقابل البيت اذا معوره لو قال لك عادي كده اتفضل تقولي يجعلك في الناحية الثانية بتسجد ظهرك بالعوار نشوفها يجعلك في الناحية لما تسجد إذا جلست فلا تزول بنظرك في البيت طبعا انت مكان فيها جرى من صدق صلى ايه دي انت عندك صور قال لا انت عندك ايه دي انت تلفزيون الله وانت انت عملت البتاع ده منين لا لا تجيب لا يزول نظرك في البيت لما كان سابع لو وضع لك طعاما بل اتفضل كنت تسكت ما ان لم تكن صائما نقول انا صايم ان قال لك خلاص يا عم سميت الله يسلمك ما تسمعش واذا قال لك لا لا تاكل لازم تاكل كنت صائما كان تطوع شاركت ان تاكل لان الصوم تطوع عن نفسك ان شاء الله ثمانية اذا وضع لك طعام فلا تطلب غيره وجاب حاول تدخل الصورة عليها ليه تكلم تكون كذلك فقط والله يا اخي ده الواحد يقول عندك فول وطعمية كريم وكل خروف كلام يسعد غيره طيب جل وحمد الله عز وجل تصوره على ده يعني ملامح من آداب الاسلام رابعا من الوسائل التي شرعها الاسلام لصيانة المجتمع تحريم مصافحة المرأة الأجنبية يعني يحرم عليك أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية قد النبي هي المرأة الذي يجوز لك أن تتزوج ودليل على ذلك حديث معمر بن يسار رضي الله عنه الطبراني والبيهقي ورجال الثقات وصححه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يقع عن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ذات حلمة يمسها يعني يسكن بيده أو يمسها يقعد في ريحة العربي ويكتب في كتبه أو في ريحة الكلي ويكتب في دواره حتى لو كانت مستقبة هو مرتاح بعض لا يجوز فهذا لك من المتبلدات واحد يقول لك ما لا قدر يا مس امرأة لا تحل له مستقبل حتى لما لا يجي الشهوة يعني بيصلي بضمير سليم يقول إذا سلم بضمير سليم فخير له أن يطعن في رأسه بمخف من الله فما بقى اللي يسلم مش ضمير سليم بقى بيسلم يعني سلام وحش ويا مس امرأة بشهوة ولا برأس يحس به ويمسك يده كده يقول ده بقى يأتيه حديث الثاني اسمع أما مس اليد مع الشهوة فهو الدين الجد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث رواه مسلم في صحيحه مدرك كتب على ابن آدم نصيبه من الدين مدرك ذلك لا محالة فالعينان دينهما النظر والأذنان دينهما الاستماع